Ya Tuhan, dengan berkat Syekh Seman dan berkat majelis zikir pada ini hari, panjangkanlah umur hambamu Zaini bin Abdul Ghani, sehatkan dan afiatkanlah badannya, dan jadikanlah dua putranya menjadi khalifahnya akan datang. Seterusnya kita mulai zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yeah. Ha ha ha. La ilaha illallah. كل حال جمال سرب إلى حيهم وداعاً سرب إلى حيهم وداعاً سرب إلى حيهم وداعاً في أي طار طار ولا أبالي إن رحم رحموني Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اوصل اهلي وبلغ تقبلنا ما قرانا وما عملنا من انواع الخير بفضلك وجودك وكرامك في هذا المجلس المبارك. هديه المواصله ورحمه النازله بركه شامله صلاه المتقبل ان نقدم ذلك ونهديه الى حضره سيدنا حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وصحبه الشفاعه عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سائر الانبياء والمرسلين وعلى كل الصحابه والقرب والتابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى رئيس الشعب القادر الجيلاني وسيدي محمد الخلوتي وسيدي محمد عبد الكريم السمن البني الراهي جدي شيخ محمد أرشف بن عبد الله البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا معلمنا والدينا أمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الفضل أجمعين من أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل السكينة والرحمة والمغفرة على أهل هذا المجلس. نسألك اللهم ونتوسل إليك ببركة الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني ونتوسل إليك ببركة مجلس الذكر في هذه الساعة أن تشفي عبدك الزين عبد الغني من جميع أمراضه وأسقامه وترزقه بفضلك طول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة يا رب العالمين لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين. وارزقنا يا ربنا حسن الخاتمة في خير ولطف وعافية. ولا تعذبنا اللهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة ولا تعذبنا اللهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة ولا تعذبنا اللهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وأدخلنا جنة الفردوس برحمتك بغير حساب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.